أول من صدأ بصوت الحق يأونتن قال لما جمّر هكذا يدمسون كفّادرقو سوّتشن ودزا حق من قرم ديمتو يتقرّو تلّقوا صحابي مانو إنه نعم إنه المولى الضعيف المسكين الجيقون دكا ما يهونو أقل قاي الذي السو الذي رفعه هذا الدين يهدين كفّي أدرّقو تلّقوا صحابينا دكا ما ينبّرو بناتشن دين الإسلام بين كفّي أدرّقو تلّقوا صحابينا فأصبح من ورثة جنة النعيم سبحان الله يه صحابي دكا ما ينبّرو صحابي بإسلام مكنيات تلّق هونو سيابكا تلّقون جنة مورسنا جنة سومهوني شالو تلّقوا صحابينا نعم بلال ابن رباح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين اسم يحبه المؤمنون مؤمنوك الجقون يميافك روتيه نسم وصوته تتعشقه آذار الموحدين دمسون مسمات اللهن آن دادرقو يميامل كسوك الجقون يمينافك روتيه هنا تلق صحابي وبلال رضي الله عنه وأرضاه ولد ميلادين ولدت والجاو التنيت ولد تلق صحابي وعاش حياتين ولدت وتوتشنم من ورشالة تلق صحابينو ولد مولا أقل قيه وتولد بلال رضي الله عنه أسره الجبابرة بقيزيو ينبروت النزاء استقارينا بلتلالك يا مكة مشركوك بأجهاتو يسقبوت ينبرة تلق صحابي وسلطوا عليه سياط العنف والكبر والعنجهية يكرات يكفتن ياهو هنا هايل الناج انكت ماستنا قريشالة تلق صحابي يهبن دين دالة رسول عليه الصلاة والسلام قنا الله سبحانه وتعالى يتوحيد قال ان دي استمروا بازدات شوكزي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يميلون قال بقزيو بمكاننا بأكابير نبرو سووش ان دي استلالفونا ان دي استمروا الله سبحانه وتعالى تأزاز سياس تلالف وذهب صلى الله عليه وسلم إلى سادات مكة ود مكة لكوش رسول عليه الصلاة والسلام هيرو نبر يدعوهم إلى الحق ود تلكل يوم انقل لتأرواتو رسول عليه الصلاة والسلام فكفروا به يهون الناقن يمكة مشروكوش ولاتشن من دم الناقونا عند سمانو يرسولنا عليه الصلاة والسلام تمهرتنا يساتشون دعوة كادو أنكبرم قالوا كذبوه وآذوه وشتموه رسولنا عليه الصلاة والسلام أستبابلواتشو سدواتشو أسك أيواتشو رسولنا عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يمتلون أنكس الله سبحانه وتعالى أورد يأنكس ملئكت من دنبر رسول عليه الصلاة والسلام بقزيه ودتلالك أتو يمكا مشرك وتنبر الرياتشون ما قريب جمروت يهون الناقن الله سبحانه وتعالى كسبات سمايات تأزازون أستلالفا يتزازون تلقونا ونن يوم الأكت أنت محمد عليه الصلاة والسلام أنت يا الله ملأكت يهوي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طواتنا ما تاقي تاتشون كميلا منوت كالنزا سويتشقا نفسيها تأقست أسيزات على الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه يسو يا الله سبحانه وتعالى نفيتهم يفلقون يرسو يا الله سبحانه وتعالى وديتا كم يفلقوت كالنزا سويتشقار أنت تأقستن أذرق يمكا النزي مشركوتشون النزي تلالاك كراتنيوتشون تواتشو راكاتشو ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إنيان كما وسات إنيان كما استوس لبون يازنة قانوين لبون يازنة قانوين هنا سويين تواهو السن أتكبلو فيتن ودسو أتازون الله سبحانه وتعالى لاتشو نقري رسول عليه الصلاة والسلام يه أنكت كور رجبها لا من دنيا درقوت ولكن كن مع الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة النزة أخيرا كم يفلقوا سويتش قار أندي هونو يرسو يا الله سبحانه وتعالى فيت كم يفلقوا سوتش غار انديهونو الله سبحانه وتعالى كذاچو بهالا من دنيا رغوت رسول عليه الصلاه والسلام بدا يبحث عن هؤلاء النزان سوتش رسول عليه الصلاه والسلام فلقا جمرو فوجدهم في عالم الضعف كنزا كدكاموتش سوتش غار هونو بدكاموتش عالم النزين سوتش ياغنياچوال وعالم الذل انديهم اجقون تناناش هونو يتوردوا يهونوا سووت زندا النزين يا الله سبحانه وتعالى فيت يفلقوا سووتين هونوا رسول عليه الصلاة والسلام يغنياتشوال وكان بلال رضي الله عنه أحد هؤلاء بلال المؤذن الأول يمجمر ومؤذن كالنزيه سووت جانبر رسول عليه الصلاة والسلام يغنيت رأى بلال صلى الله عليه وسلم أو رأى بلال محمدا صلى الله عليه وسلم فأحبه رسول عليه الصلاة والسلام بلال أيوت بلال رسول عليه الصلاة والسلام كملكتاتكم ولتم توددون والسر الذي زرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في رسول عليه الصلاة والسلام بلبوتاتكم راي زرتوت ينبروا تلقونا وننيو بقايا من النبر وديتا نبر فكر نبر أنهار الحب في قلوب أصحابه برسول عليه الصلاة والسلام بالدربوش لبوست رسول عليه الصلاة والسلام يفكر ونز أفسسوم حتى كان الواحد منهم في المعركة إلهو قرتون كوان أندو بطور ميداليه ونوصال يقدم صدره أمام صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبراتشو كفتن يهون وديتا كنبراتشو كفتن يهون فكري تنسام لبون درتون كرسول عليه الصلاة والسلام درت أسكدمو لتألات إساتون البرم ويتمنى أن ينشر جسمه بالمناشير كالنسو ويمكسحابوج رسول عليه الصلاة والسلام كنبراتشو كفتن يهون فكري تنسام السو بمقاز بقرتنا رسول عليه الصلاة والسلام سلام بهنو كفتن يهدستا يسماتون البر ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة ويقول نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يا الله ملك تنيهي نفسي لنفسه فداتهن بمالت رسول عليه الصلاة والسلام إلهو قرتون كوان أشوك أنداي وقاتشو يمنيون نايت أدبقاتشو نبر النزيه سوج لمن دنو يهولو رسول عليه الصلاة والسلام بلباتشو وست يزرو تلق نقر نبر يا من دنو عالن وديتانو يا من دنوان فكر نبر إنه الحب الذي جعله الله في القلوب لهذا النبي العظيم يهكو ودتا نبر يا تلأو قتاتنا الله سبحانه وتعالى بلبو تشاتش وستزرت وتي نبرهم أحب بلال محمدا صلى الله عليه وسلم بلال رسول عليه الصلاة والسلام ودد حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه يا ود من آلت ودتا نبر بلبو لي بجورو لاي عندهم دغمو بأينو لاي يبلاي يهون لب كل النقر ياورو يهون لب نعم فأصبح يتحرك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاسي هلو برسول عليه الصلاة والسلام ودت علي مهوني جمرال يأكل وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه سيبلا في اللفت يميتا يمنو رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو ويشرب والرسول صلى الله عليه وسلم مائل أمامه يتطال رسول عليه الصلاة والسلام في اللفت تدكنا وبتنا برمي تطاهم ولسان حاله يقول ملاس مني للنبر أحبك لا تسأل لماذا لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي قد أمي ومنالو أنا يودها اللو لمن أندم وده قنات تيك يهو الديتاي لانت يني من قرينا يني مذهب سلوهنا نو بلون دتنا قروا مالتنا وحب ينبر ينبر فلما أحبه رسول عليه الصلاة والسلام بوددوا قزي بوددها تشو قزي من هنا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام بوددها تشو قزي ولتوني شهدا مسكرك على فتشن أسكنيا وأحب الدين إسلاما وددا لأنه لمن دنو إسلاما يوددو لأنه يكره الرقة والعبودية لغير الواحد الأحد لأن ديو لا الله سبحانه وتعالى كالهنا بستكر بارنت فسمو يمي كدنا يميتلا يمياس وجدي هنا هما نصبه مهونون البر نعم ويكره الظلم ويحارب الظلمة إسلام بدأوتشين يميتلا بدلا يميواجا هما نصبه مهونونو فلما أسلم بلال رضي الله عنه اجتمع عليه الجبابرة بلال اسلم النام بتقبل جزي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يميلون قال بملاس النابل بوباس قين يجزي من أقاتمو اجتمع عليه الجبابرة يمكا هلالاك أمت أن يا مشركو اجتسب السببت وأذاقوه أليم العذاب الجبون أسك أي هنا الجبون أسمى بي هنا سك أي هكمسوت ليترك لا إله إلا الله يهسك أي لمن نبر لا إله إلا الله يميلون قال عندي كد نبر ولكن نقرقن بلال يهننا لتكبلا فأبا من بيالا سجنوه أسروت ضربوه ماتت دبدبوت قيدوه بالحبال فقبل تفرارق وأسروت جروه من قدميه اقرون أسروا قدتت يأكل الحصاء من لحمه وعظمه سيقوتت التالى مريت لاي أتر سهنتون أتنتون يبلو نبر سبحان الله ألقوه في الصحراء في الحر الظهيرة والشمس ملتهبة صحي إياك أتلج صحي بدأم إمت لبلد بمتهون ببت سأت لي بزا برها لي قوتتت سابت برها لي أنكبال للت لما دلنا يهولو ليعود إلى الكفر وده الكفر اندي ملس نبر نقرقن فأبا انبيا لهنا الله أكبر وقالها كلمة خالدة أبدية زوتري زلاتي يهون اتشوان قال تناقر يهاتشم ما نبرج أحد أحد أحد أحد بيتشا نبرين بلو رضي الله عنه من هو الواحد الأحد منو عندنا بيتشا يهونو قتا هو الذي أرسل هذا الرسل أو هذا الرسل رسول عليه الصلاة والسلام يلاكو تلاكو هيالو قتا كنو وأوجد هذا الإنسان وفرض هذا الدين يسول لجباتك علي يسقننا دين الإسلام بن السلي قد يدرقو تلاكو قتا لقموه على وجهه فتون لتفي متوت عبستو فارتفع صوته نقرقن سمتا من النبري هنا دمسو كفال متأثرا وثائرا تنادو تكوشتو دمسو كفال درق يبلت عندهم من يال أحد أحد سبحان الله أجيبكم والله سمتوت سيحسك أيوت دمسو يتأمران مكنس نبرا ربتكو لمن يسولي السيدة بده بيدك مال سيسك أي إيدك مال نقرقن بلال يبلت أدم سويت أمر نبر أحد أحد يميلو ضربوه بالسياط بجراف قرفت سقاهم اسكمي بلاو درس دمو اسكمي فس درس بيتك أما اتشو نقر عن نبرم السو فس مولوها الألالم نعم ومرة أبو بكر رضي الله عنه أمام بلال وهو يعذب يهون صلى أبو بكر رضي الله عنه بلال كفتن ياسك أيني ياستناقدة بنبرة بتوقت بسو يالفال وهو يعذب يتسك أي سالة فقال لي مولاه أمية بن خلف المجرم مجرم يهون لهنو أمية بن خلف اندها له أبو بكر رضي الله عنه أشتريه منك يا أمية دوزن بلك متساسك أيو لمن نالقزها ماله فقال أمية خذه ولو بعشرة دنانير فارندو باسرم دينار بيهون وسدو شجل لها اللوالو قال أبو بكر والله بالله أملال لهن ألا أبو بكر رضي الله عنه بالله أملال لهن لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته منك يزهن باريا يبلال واقع متوشي دينار قام بتدرقو اقزها اللون ألو فاشتراه أبو بكر واعتقه أبو بكر كزيه كمجرم كوانا سوي يقزو نتأمى وطاو الله سبحانه وتعالى كسبت سماي أهون ملول التنيا قزي قرآنا أورده من دن نبرا ملو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يا الله انفري الله انتبي هون وسوي كأسات يرك ألا الله سبحانه وتعالى ما نسو أبو بكر رضي الله عنه الذي ياسو يؤتي ماله يتزكى جنزبون يمست جنزبون يميات رارو يميانت أو يهنو تهلاك وسو كأسات نتأيو تهلال الله أكبر نعم أعتقه أبو بكر وهو لا يريد منه جزاء ولا شكورا كرسو مسجانا من دانم سيفلق كرتو سيفلق هونو سالة أبو بكر نتعو الطاو بلال رضي الله عنه يهون النابلة ثم ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ممزق الثياب يتساقط دمه ولحمه من شدة التعذيب لبسو تقرادو سقاو تلالتو دمو يفسس وذا الرسول عليه الصلاة والسلام زوتيلو فأخذه واحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحتضن الأم طفلها لك النات تسأل لجوان اندم التكفو اندم التنكباكبو رسول عليه الصلاة والسلام بدال تنكباكبوت ودعا له وعينه مؤذنا الأول أول مؤذن في التاريخ الإسلامية بإسلام تاريخ يمجمر يوم يإسلام مؤذن أدرقوا رسول عليه الصلاة والسلام شوموت فكان كلما حان وقت الصلاة قام بلال يهتف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أذان جزيمة درس قطر بلال يتنسى أذان للكون البر نعم بزيم جزي فتنتفض أجساد المؤمنين من صوته دمتون سيسموت يا مسلموت يا مؤمنوت سونت كنفافة نبر بتأم بدستع بتأم كفتين هنا يا الله انفرعت شيئت أمر الله كما ينتفض الجسد إذا صدمه تيار الكهرباء لك يسولج سونت كورنتي بميزو قزي اندم يادر قوهلو يبين على المدن تسمو لك النس من الزايهون نبر وكان كلما أهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا أو أصابه كربا نادى بلالا يقول أرحنا بها يا بلال بلال اندهل تنبر رسول عليه الصلاة والسلام تنك السيزاتشو بلال هوي باكهن آذان بل الناس كي لباتشن أركاو رفتن ستان بلو رسول عليه الصلاة والسلام تأيب وتنبر وفي ذات يوم عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رسول عليه الصلاة والسلام لبلال بهالوت حدثني اسكي نقرين بأرجى عمل عملته في الإسلام بإسلام كقبه بوالا إسلام كتقبلك بوالا ألا يمتلو يسرها وسران دوم دنو فإني إني كوانت رسول عليه الصلاة والسلام سمعت دفع عليك بين يدي في الجنة الله أكبر الله أكبر إني كوان رسول عليه الصلاة والسلام يأقرهن كوتي يتأمهن كوتي بجنة سمعت شالهن يالوت رسول عليه الصلاة والسلام إنه من دنه يسرها وسرع من دنه جنة انت قبع درقه سرع من دنه كني في تلفيت يتأمهن كوتي سمت شالهن ينا يمت سرع وسرع من انده نسكين قرن يالوت رسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر أي جائزة أعظم من أن يعرف من أن يعرف إنسان أنه من أهل الجنة وهو لا يزال يعيش في هذه الدنيا عند سو بهوة ليه نوصل قنا بمدر ليه نوصل كجنة سو عنده هنا كمن نقر يبلت من شلمات على بقى الله الله أكبر من مكو يلم الله ألا مبال من شلمات بلال رضي الله عنه أغنيا فيجيب بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلال لرسول عليه الصلاة والسلام من لا شنسي ستو من قالوا ما عملت عملا أرجع عندي أني يمكجلو جنة يسقبانيال يهن يهلو يستنيال بي يمكجلو سرا يلم من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار بكان وين بليلت كزي ما نين يوم كزي وضور أدرقي على كمال بلال رضي الله عنه إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي بزاوض إيه الله يفكر لن يهل عندما تولتمتون أرات ركعة الله يفكر لن يهل يسجر كل بهن نجيب لو لرسول عليه الصلاة والسلام بلال نقرون بلال من أهل الجنة بلال كجنة سوجنا شهد أهل السنة بذلك يسنى سوج يهن مسكرال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك لمن رسول عليه الصلاة والسلام بزه مسكرا ولتالنا نعم وكله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بحراسة الجيش رسول عليه الصلاة كزمتات وزمتوج أندوست بلالا والتادرون أن يتأبقوا كاتزواتشو سوتش أندون أدرقوا شموت نبر بما توقزي مالتنو وقال عندهم على رسول عليه الصلاة والسلام من يوقظنا للصلاة من نوسك زاري لصلاة يميك أسك أسلان قالوا قال بلال بلال من دي هالاتشو أنا يا رسول الله أنا يا هالاتشو يا الله ملاك تنيهوي أنا كسك أسلاتشو هالوي فنام الجيش والتادر باتك عليهم تنيا وقام بلال يصلي طيلة الليل بلال لليت الملو سيسا قد أسلفة فلما كان قبيل الفجر يفجر صلاة كم أبار كم بالو بستفيت فتكت كذيات بستفيت حدث بلال نفسه أن يضجع قليلا ليستريح عنده تنش ندو عرف بلس عرنا عرفالو بلال رضي الله عنه فضجع فنا فزام انكل في زواجه إهدال يقول الناقن يفجر صلاة متال أذان أدراجي وتنجتوال والتدر واتك علي انكل فلاينو بلال عنده الزو انكل فلاينو صحيح توت عليك صبحي على تسجدم صحيح كنتاش بوهلا مجمّر يا كهلّم دنقت بنن يالوت أبو بكر رضي الله عنه نبّرو كزا عمر سيمنكتو تأهي والتوال سيهستولو صبحي على تسجدم يه لنسو سيكسط لمجمّر يا قزي نبّر يه لمهونو لك حكما نبّرو بإسلام تاريك يهون الناقن عمر رضي الله عنه كتنسو بوهلا ودرسول عليه الصلاة والسلام تقايل علو رسول عليه الصلاة والسلام كسكسو لسلاة تنسو مالت تنش يلو انتهيزات جوال بخاري بزقبو تحديث لي عمر رضي الله عنه ود رسول عليه الصلاة والسلام تقابلو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى له رسول عليه الصلاة والسلام ورياونه تنسو بلال الناس تروت ومؤذنه بلالا وأجلسه أمامه في اللي فتاتش واسكمتو تروت الناس كمتو وقال له ما يقذفنا هل كسكس كرمنا قالوا رسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يا الله ملاك تنياه يا لاتشو أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يرسون عيني يا زوكو ينم عيني زنينو على التو لرسول عليه الصلاة والسلام يا يشنفو تنكلف أن ينم أشنفو ينو ما لتنبر بلا رضي الله عنه فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام فقالوا خزام أذان تبالي صلاة تسجد نعم بلال أول مؤذن في الإسلام يمجمر يو يا إسلام مؤذن يا بلال تارك يجبون رجمنو بهوتها تشو يا قات أما تشو قن تلكي هنا أقات أمي أسكك يا قات أمي نبر قال وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام موت نبر رسول عليه الصلاة والسلام كموت بهلا بلال الجقون أساس زاني هنا تاريكا أسأل الفوال الجقون بطانيا فكرات شو نبر كليم كسات شو نبر مؤذنات شو نبر أفكاريات شو نبر تنقت رسول عليه الصلاة والسلام اللي يقنيات شو يهنا الله إنك ميت وإنهم ميتون بلوال لنا نعم دنيا ببلال لي مشت شبات شو تأكورت شبات شو وداجات شو نطلنا نقرقن إيمان تسموه الموت من البر يهتال لك مؤذين يا الله سبحانه وتعالى تأزاز النافر بمتو السمك وراجو غارس كم يكالاك الدرس تسنقرت إلا بتم لكتل لقفايك دبوال قام بلال رضي الله عنه ليؤذين بلال رضي الله عنه أذانات شول لروي النسالو قام ليؤدي مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام يشتتنها لا في النت لموتات أذانات شول لما درجي النسالو يقول بلال الله أكبر الله أكبر ما لتمي جمرالو ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام ولم يحراب زر بلو سيايو إمام يلوم رسول عليه الصلاة والسلام فيلتفت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس فيه وذا رسول عليه الصلاة والسلام بيت ملكة اللو نقرقن رسول عليه الصلاة والسلام على النبرو بأي عبارة يؤدي إن ديت بلو أذانا دميل جنكو لبو رسول عليه الصلاة والسلام نبرو حسابه اللو أساجتو نبرو ثم تحامل فزامت اقستنا دربو بردتو تبردتونا الله أكبر يميلون كترسبوها لا أشهد أن لا إله إلا الله يميلون دمتعتون أسمو ترياتون كتلو أهنم أشهد أن لا إله إلا الله ألو ولكن أتت قاصمة الظهر نقرقن وقبل ميقورت نقر كت أيهنو متاع كذيبوها لا ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ እንዴት ብለው አዛኑን ያሟሉት እንዴት ጨረሱት አሽሃዱ አነ ሙሐመደን ኢላሉ ወለም የስተጢዕ አን ዩከሚል ግን መሙላት አልቻሉም መቀጠል አልቻሉም በካ ቡካአን ሸዲደን አዛን እያሉ እኮ ነው አሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ የሚለውን ማለት መጨረስ ሳይችሉ ቀርተው በካ ቡካአን ሸዲደን እጅጉን በጣም አለቀሱ ወበከ الناس جميعا في بيوتهم في المدينه በመዲና አዛኑን ይሰሙ የነበሩ ሰዎች በአጠቃላይ ልቅሻቸውን ቀጠሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወሳቸው አስተዋወሳቸው አለቀሱ ሴቶች ህፃናት ሽማግሌዎች ሁሉም አለቀሱ ወበከል ሙአዚኑ አለቀሱ اختنق صوته ድምጻቸው እስርስር አለ ተናነቃቸው لم يستطيع ان يكمل መጨረስ አልቻሉም ነበር فنزل ورمى بجسمه على الارض كنبروا بتن بوتا لاي ودقوا بلال رضي الله عنه راساتهم ستو اين الامام امام ويتالو رسول عليه الصلاه والسلام مات الامام امام ما رسول عليه الصلاه والسلام متوال وبقي المؤذن نغرغ المؤذن بهوتن يالوت اين الحب فكرو ودو يتال ذهب الحب والعطف والرحمه رسول عليه الصلاه والسلام نبروا وديتاو فكروا رسول عليه الصلاه والسلام نبروا ساتو يلوم نغرغن وداجوج كلهم نبروا انها قاسمه ظهر بالحقيقه باونتم اجيغون وجب يمسبر تعلق يونه مصيبه نبر وحضر الصحابه صحابوچ باتقالاي يهنن بسمو غزي شروطو ود المسجد متو يهنن لمملكت منظر المؤذن وهو ملقا على الارض مؤذن يملكته تنبر بلال رضي الله عنه ساتشو بمريت لا يهونو ساله ودقو يبكي بكاء الثكلى جقون امراري هونو سيالقسو نبر بلال رضي الله عنه مالك يا بلال من هونك بلال هوي يسحبوتو طياقي نبر قال لا اؤذن اذان انلم الاتشو بلال رضي الله عنه اتاه ابو بكر خليفه خليفه ابو بكر رضي الله عنه متو قال مالك من هون كسا قالت قال لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام بهلا كزاري وديا لما نم مؤذن هن ما قل قل على فلقم نبر عروت بلال رضي الله عنه قالوا سبحان الله من يؤذن للا هذا ما نو كان بهلا أذان ميلن إياك أيتو نبر قال اختاروا لكم مؤذنا لأن أنت مؤذناتشون مرتو فلقوا ألاتشو وحمل إلى بيته رضي الله عنه بلالم ألتشالو منبرنا بقزيو ينبرو سووك باتك علي نادر ربو شكموا أتشو ودبيتاتشو نبر يوسروا أتشو نعم بلال رضي الله عنه ينبر أتشو تاريك كرسول عليه الصلاة والسلام بهلام اججون بتقام أسقر رامي نبر بلال رضي الله عنه ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጊድ በገባ ቁጥር ያስተውስና ያለቅስና ሀዘኑ ይስማው ስለነበረ በመካ ውስጥ መኖር አልፈለገም اذن ذهب الى الشام ወደ ሻም ሀገር ነበር ሶሪያ ነበር ይሄዱት وانقطع عن المدينه ወደ መዲና ፍጽሞ አልመጡም ነበር بعد ان خلت من بينها من نبيها محمد صلى الله عليه او بعد ان خلت من بينها صلى الله عليه وسلم مدينه كرسول عليه الصلاة والسلام بادو كهونج بوهلا الساتشو كموتو بوهلا بلال رضي الله عنه رقوت أفا وأصبح بلال شيخا كبيرا بلال رضي الله عنهم رمياتشو يقفال يا رجالو وهناك أتته المنية فأخذ ينشد وهو في سكرات الموت بلال رضي الله عنه يموت أرلي إيالو اندهيل نبر غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه غدا نلقى احبه محمدا وحزبه غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه يلو نبر نجا محمد انغنانيالن نلقى الاحبه ولادوچاچن انغنانيالن محمدا صلى الله عليه وسلم يا اللهن ملائكتنيانا وحزبه يساچون حزبوچ يساچون رادوچ انغنانياچوالن بمالك نبر ሲናገር የነበረው ለምን ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበረው ፍቅር የሳቸውን አፍቆት በከፍተኛ መልኩ أكاتلوت نبرا. نعم هكذا كان بلال رضي الله عنه، هكذا كان المؤذن الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنجريه بلال رضي الله عنه هاتاتشو الجبون بدأم سفينه والله أسات الريون هيك الربكتين. إنجريه تلقوا صحابي بلال رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام ينبراتشو ديتا الجبون تلق نبر يمدينا سوتشن بمولو ياسلك أسا يمدينا سوتشن هلو هزن استياس قباء وديتا رسول عليه الصلاة والسلام ربت ينبرون كتمات ألو انديوت ويا درقات ينبره وديتا وديتاو بهوتاتشو مش الرشالة إنكوان ساتشو مقنانيتنا يساتشو نافقوت أكاتلوتنا الجبون أسجن قوت اندنبر يميان ملاكتيون قاتلوتشن بمن ناقر نبر كزي ألم بموت يتليو. نعم بلال رضي الله عنه التقى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بلال اندالهم كرسول عليه الصلاة والسلام قارتا قرأين توال لمن رسول عليه الصلاة والسلام قنا بلال بهي واتسال ارسوي جنة سوان دهونا مسكرا ولت نبرنا. قريه الله سبحانه وتعالى انيان رسول عليه الصلاة والسلام كم يودو ارساتشون رسول عليه الصلاة والسلام كم يفكرون يرسول عليه الصلاة والسلام فلقنا يساتشون من قر كم يكتلوا السوى تشادرقن دزي هو رسول عليه الصلاة والسلام كم يفكرون رسول عليه الصلاة والسلام كم يودوم بلوم يساتشون وداجوش كم يودوم يساتشون أفكاريوش كم يفكرون يساتشون وداجوش زوتر كم يوسونا رسول عليه الصلاة والسلام زوتر كم يوسوم يساتشون فلق كم يكتلوا سوى الله سبحانه وتعالى درقن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.